قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أنه إنما نهي عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب، وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. هكذا مالك رحمه الله يفسر ما جاء في الحديث من غريب الألفاظ أو من العبارات. يقول: ومعنى ذلك فيما نرى، أي فيما نظن ولم يجزم، وهو التعبير الواقع في نهي أن يبيع على بيع أخيه إذا ركن البائع إلى المشتري ولم يبق إلا التفاهم في التفاصيل، كما تقدم هناك في الخطبة على خطبة أخيه إذا ركن أولياء المرأة وبقيت التفاصيل.